إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي يرزق الأمة بالقادة الصالحين بين الحين والحين لنصرة الإسلام والمسلمين، وأسأله جل وعلا أن ينصر هذه الأمة الميتة حاكما عادلا بطلا شجاعا خليفة لصلاح الدين حتى يقهر اليهود والصليبيين. تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر. تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر. تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر. حصانك في سيناء يشرب دمعه، ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر. نساء فلسطين تكحلت بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر. وليمون يافا يابس في حقوله، وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. يحاصرنا كالموت بليون كافر، ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر. رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وفي حطين صلوا وكبروا. تناديك من شوق مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر. أنا شجر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر. وأصرخ يا أرض المسلمين احبلي، لعل صلاحا ثانيا سوف يولد. أسأل الله أن يرزقنا حاكما حتى يقهر الأوغاد الحاقدين الحاسدين من أبناء القردة والخنازير، ومن أبناء الصليبيين الملعونين. وكأني أتذكر بهذه الأفعال النجسة، أتذكر حقدهم الصليبي لما جاء غورو وهزم المسلمين، ذهب إلى قبر صلاح الدين وركله بقدمه، ثم بصق عليه قائلا: ها قد عدنا يا صلاح الدين، أين الرجال؟ أعيدي صدى غور ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات. وقفت أمام قبر يضم جداره جلال حياة في جلال مماتي. أراعك القبر أم راعك الذي يضم من الأحداث والوقعات؟ أم حسبت أن الذي في القبر ميت، بل شهيد لقي الله في ثباتي. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، كنت قد جعلت الخطبة الماضية تحت عنوان النبي في عيون أعدائه، أما في هذه الخطبة فإني آثرت أن أجعلها إن شاء الله تحت عنوان رحمة النبي وأخلاق الأعداء. أيها الأحبة في الله، خطبتي هذه أوجهها إلى كل من أراد السير إلى الله فلم يجد دليلا. خطبتي هذه أوجهها إلى من أراد العز للمسلمين فلم ير إلا ذلهم. خطبتي هذه إلى كل من أراد العز لنفسه فأبت عليه. خطبتي هذه أوجهها إلى الحيارى في كل مكان من الموحدين الذين هابوا الأعداء وخافوا الأعداء لتركهم لمنهج رب الأرض والسماء. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. خطبتي هذه يوجهها إلى كل من على ظهر الكوكب الأرضي حتى تكون منهاجا بإذن الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، قلت إن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله تبارك وتعالى حتى يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. ولذلك كثرت الافتراءات عليه من أعدائه في حياته ومن بعد مماته في حياته. قالوا عنه شاعر، زب الله عنه فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قالوا عنه أبتر، فذب الله عنه فقال إن شانئك هو الأبتر. قالوا عنه مجنون، فذب عنه الحق تبارك وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وفي كل مرة يذب الحق جل وعلا، وبعد موته صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي، فالذب يجب على كل الموحدين على ظهر الكوكب الأرضي. يجب علينا جميعا أن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ورواه النسائي في المجتبى بسند متصل صحيح، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ووالده ووالديه والناس أجمعين. والذي نفسي بيده، استمع، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، من نفسه التي بين جنبيه وولده ووالديه والناس أجمعين. نحن فداء لك يا رسول الله، نفديك بالآباء والأمهات والأنفس والأولاد والمال وكل شيء، ولعنة الله على من سخر منك يا رسول الله، ونسأل الله أن يدمرهم جميعا على ظهر الكوكب الأرضي. أيها الأحبة في الله، من أجل ذلك قلت فإن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم على ظهر الكوكب الأرضي. نعم، ولا تنتفي بحال من الأحوال. لذلك إنهم أرادوا الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عشنا في ضباب وغيوم، وعشنا في حيرة وعاش الحيارة، ننتظر ونصرخ آناء الليل وأطراف النهار، هل لهذا الليل من آخر؟ هل لهذا الليل من آخر؟ هل ذهب الفجر ولن يعود؟ هل ذهب الفجر ولن يعود؟ وسط قيود وضباب، وسط قيود وضباب، والأمة تتردى وتتردى من سوء إلى أسوأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما ذلك إلا لترك شريعة رب العالمين واتباع المجرمين الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة في الله، تتردى الأمة وتكثر الأسئلة ويختلج الأمر في الصدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هل لهذا الليل من آخر؟ كيف وصل الحج بنا إلى هذا الأمر؟ هناك ظهرت أمور وأمور، هناك في غوانتانامو وطأوا القرآن بالنعال وبالوا على المصاحف، ماذا بعد ذلك؟ ظهر الأرض، بطن الأرض خير لنا. للمسلمين من ظهرها وطأوا القرآن بالنعال. نعم إنهم طالوا على القرآن، لم يقف الأمر عند هذا الحد في غوانتنامو، بل يأتي مذيع آخر في أمريكا ويسخر من النبي ومن الحجيج ومن الحج إلى بيت الله رب العالمين. بل إنهم في أمريكا يؤلفون قرآنا مؤلفا أدخلوا فيه الكذبة والتراكيب حتى يلبسوا به على المسلمين، وسموه الفرقان. ثم يأتي الدور على فرنسا، وما أدراك ما فرنسا، وما أدراك ما عداؤها مع المسلمين قديما وحديثا. تمنع الحجاب الإسلامي، إنها تقول بالديمقراطية، إن الديمقراطية أتى عندهم للسيخ، للهندوس، لكل الكافرين، لكل المعتقدات، أما للمسلمين فلا، أما للمسلمين لا. إنهم يحترمون العقائد، إنهم احترموا عقيدة الذين يعبدون الفروج من دون الله، إنهم احترموا عقائد الذين يعبدون البقرة، إلا أنهم لا يحترمون التوحيد ولا أهله على الإطلاق. لماذا؟ لأن حكام الأمة جعلوا رؤوسنا في الرمال، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. أيها الأحبة في الله، ثم يأتي دور ودور، يبدأون في أمور ما بعدها أمور يزرعون في وسط المسلمين في هذا الضباب المخيف أناسا يعملون لصالحهم. فترى غلاما يصنف كتابا شيطانيا يسميه بآيات شيطانية، ألا وهو الملعون سلمان رشدي. ثم بعد ذلك تحتويه لندن وتحافظ عليه ويعطونه الجائزة الدولية. ثم يأتي آخر فيؤلف كتابا تحت عنوان أولاد حارتنا، يقول فيه بأن الله هو الجبلاوي، وبأن جبريل هو العبد الأسود، وبأن محمدا تاجر مخدرات، وبأن نساءه كنا يقطعن له المخدرات، وبأن جبريل أي العبد الأسود مات في الأرض فهلك العجوز، أي مات الإله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيأخذ على جائزة ذلك جائزة نوبل، وتحميه الأمة من أقصاها إلى أقصاها. ثم تأتي الدنمارك فتقوم برسم صور تخيل للمسلمين أمورا ما بعدها أمور، يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم في أبشع صورة وفي أسوأ صورة، وهو الرحمة المهداة من الله إلى ظهر الكوكب الأرضي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجعلونه في شكل ما بعده شكل، ويجعلون له قبعة أو طاقية تخرج منها القنبلة. هل كان محمد إرهابيا؟ لا وربي، لا وربي، لا وربي، لا وربي، لا وربي. قال الله فيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها الأحبة في الله، وكي أرد على هؤلاء المجرمين وعلى مجرمي النرويج وعلى مجرمي فرنسا وعلى مجرمي هؤلاء جميعا، أقول إن النبي كان رحمة مهداة. استمع إلى هذه الأدلة. نعم كان النبي رحمة مهداة. استمع إلى هذه الأدلة التي أسوقها في هذه الساعة. أبدأ بالحديث الأولي في رحمته وفي أخلاق أعدائه حتى مع النساء. قالوا إن نبيا اغتال النساء، إن النبي اغتال النساء، كذبوا. استمع إلى هذا الدليل. روى مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت مشركة، فكانت تأبى علي، وذات يوم دعوتها إلى الإسلام فقالت في النبي صلى الله عليه وسلم قولا غليظا، أي سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكيت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا هر؟ قال قلت يا رسول الله إن أم أبي هريرة مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى، ودعوتها اليوم فقالت فيك قولا غليظا، يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة أن يهديها إلى الإسلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فاستبشرت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهرولت إلى بيتي، ما أن وصلت الباب حتى رأيت الباب جافيا فأردت أن أدخل، فسمعت أمي خشف قدمي قالت مكانك يا أبا هريرة، فسمعت خضخضة الماء فعلمت أنها تغتسل. حينئذ لبست إزارها ثم لبست درعها ثم ثم إنها جافت عن رأسها وفتحت الباب. قال: فدخلت عليها فنظرت إلي ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر. قال أبو هريرة: فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت له: يا رسول الله، أبشر يا رسول الله، استجاب الله دعاءك في أم أبي هريرة، وإن الله قد هداها للإسلام. فحمد الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه خيرا. بل هذه امرأة حتى أنظر في التاريخ وأنظر في السياق لأرى من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. هذه امرأة، انظروا، من آل مكة، كانت تقوم بجمع الأعواد حتى تربط الأعواد حزمة وحتى تضع الحزمة على رأسها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فساعدها في جمع الأعواد ثم ربط لها الحزمة ثم حملها عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى حتى أوصلها إلى دارها. فأرادت أن تكافئه فقالت: يا هذا، إني أنصحك نصيحة غالية، هناك رجل كذاب اسمه محمد يدعو إلى دينه، لا تتبعه. فنظر إلى الأرض ثم قال وهو مبتسم: يا أمة الله، أنا محمد رسول الله. قالت: وبهذه الأخلاق الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحتى لا أطيل في أمر النساء، أنتقل إلى أعدائه في أمر الرجال، بل إلى ألد الأعداء. هذا في ترجمة ثمامة: إن الذي أرويه الآن ليس قصصا على الإطلاق، بل هي أحاديث في الصحيح، هي أحاديث في الصحيح، فاستمع معي الآن. ثمامة ابن ياسار، كما أورد أهل السير، وكما أورد أهل السير، وكما أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، ثمامة كان شيطانا من شياطين الإنس، كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم، ونال من عرض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام المفترى، وكان لا يدع مجلسا ولا مكانا إلا وافترى فيه على زوجات النبي. انظروا. وذات يوم يمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمام بيت ثمامة، وكان ثمامة يقف بجوار عمه، فسب ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي ولم يرد عليه. استمعوا. ثم دخل ثمامة فأتى بسيف مشحون وأقسم على أن يقتل رسول الله وهجم عليه، إلا أن عمه حال بينه وبين رسول الله، فلما رأى النبي ذلك غضب غضبا شديدا وعاد إلى أصحابه ثم قال: أيها الرجال، إياكم أن يفلت منكم ثمامة، إياكم أن يفلت منكم ثمامة، أي لأنه أراد قتل النبي عامدا متعمدا. فلما علم ثمامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك به، كان يتقنع، أي يضع اللثام على وجهه حتى لا يعرفه أحد، وبينه هو يضع اللثام على وجهه في سفره، إذ رآه عمر ابن الخطاب، وما أدراك ما عمر، كان ملهما، فقال: أنت ثمامة. فلم يجبه، فدنا منه عمر، ثم أمسك بتلابيبه قائلا: أنت ثمامة؟ قال: أنا ثمامة. قال: الآن معي. فكبله عمر ثم أخذه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ربطه في سارية من سوار المسجد، أي في عمود من أعمدة المسجد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على ثمامة. انظروا إلى الرحمة. فقال: يا ثمامة، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: كلا يا محمد، إن شئت طلبت المال فأعطك، وإن شئت قتلت. قال: لا. فجاء موعد المغرب، فأقيمت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالموحدين، عل قراءة القرآن أن تصل إلى قلب ثمامة من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقي الله فيه النورا. ولما انتهى من الصلاة قال: يا ثمامة، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: كلا يا محمد، إن شئت فخذ وإن شئت فاقتل ودع. انظروا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: بل أدع، فصل النبي العشاء بالماء ثم قال يا ثمامة أما أنا لك أن تشرب؟ قال لا. وبعد يوم واثنين وثلاثة قال يا ثمامة أما أنا لك أن تشرب؟ قال لا. إما أن تقتل وإما أن تدع. قال بل أدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوه بدابة حتى يركب عليها إلى أهلي وبلدي. فأتوه بدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوه بطعام وشراب حتى يأكل ويشرب في الطريق وهو إلى أهله. فأتوه بالطعام والشراب ثم قال يا ثمامة أعفو عنك الآن. فخرج ثمامة بدابة وبالطعام وبالشراب حتى وصل إلى قومه، ما أن وصل إلى دياره حتى صاح في الناس جميعا فخرجوا إليه فقال أيها الناس جئتكم من عند خير الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولم لم تشهد عندنا يا ثمامة؟ فقال يا رسول الله خشيت أن تظن أنني خائف من سيفك هذا، والله ما أن قرأت القرآن وركعت وسجدت لله في أول فرض حتى سجد قلبي لله رب العالمين. وحسن إسلامه، وكان له موقف عظيم في حرب مسيلمة الكذاب كما ذكره أهل السير وذكره أهل التراجم رحمهم الله. أيضا أنتقل على سبيل السرعة لأن الوقت لا يكفي على الإطلاق، مع أعدائه صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد. استمع إلى ما ذكره البخاري في صحيح ومسلم في صحيح والبيهقي في سننه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لما كنا في غزاة نجد، في موقعة نجد في واد بين الجبال الصخرية، انظروا لما كنا في غزاة نجد وقفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، نزل بواد فأراد أن يستريح فيه، وفي رواية نزل بواد كثير العضاح أي به أشجار لها شوك. وماذا تنتظرون من أشجار تنبت في كبد الصخور في الجبال؟ أشجار صغيرة لها شوك عظيم. حينئذ قال النبي تحتها وقال الصحابة، فانفرد النبي إلى شجرة فأناط بها سيفه أي علق بها سيفه ثم نام تحتها. قال جابر وبعد فترة صاح فينا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا عنده فرأينا رجلا جلس بجواره، وفي رواية جالسا بجواره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل تسلل علينا وخرط علي سيفي أي سله من غمده ثم رفعه على عنقي وقال أي والنبي نائم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا محمد؟ انظر من يمنعك مني يا محمد؟ فنظر إليك النبي بثبات وقال الله. من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له من يمنعك الآن مني؟ فقال كن خير آخذ يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك بعد اليوم أبدا، وعلى ألا أكون مع قوم يقاتلونك بعد اليوم أبدا. فأطلق النبي صراحة ثم قال انصرف راشدا. فانصرف ما أن وصل إلى قومه حتى قال جئتكم من عند خير الناس، وصار داعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد أيها الأحبة في الله، فإني أختم خطبتا بموقف عظيم عجيب يبين الرحمة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الخسة من قبل أعدائه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ترجمة عامر الجمحي، نعم قال عنه أصحاب السير كان شيطان من شياطين قريش، كان شيطانا من شياطين قريش وكان يؤلب الناس على محمد صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار وكان ينال من النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس. فلما انتهت بدر أي غزوة بدر وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين فيها جلس عمير مع صفوان عند الركن ثم قال له يا صفوان والله لولا دين علي وصبية أخشى عليهم الفقر من بعدي لذهبت إلى محمد فقتلته بسيفي وإن ولدي أسير عنده. ولده وهب كان مأسورا عند رسول الله في بدر فقال له صفوان دينك علي أي أقوم بسداده وعيالك مع عيالي. فقام عمير إلى سيفه فشعد أي أسنه وسن ثم وضعه في السم وسقاه ثم غمده ثم ركب دابته في الليل واتجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل في الصباح. انظروا وجنى من مسجد النبي وهو يتوشح سيفه فرآه عمر رضي الله عنه وارضاه فقال هذا الكلب عدو الله ما جاء إلا لشر. عمر رضي الله عنه وارضاه يقول هذا الكلب عدو الله ما جاء إلا لشر. ثم أسرع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عميرا قد أتى متوشحا سيفه وهو عدو لله ولرسوله. قال أدخله علي يا عمر. فخرج عمر فأمسكه من تلابيبه ثم أمسكه من سيفه وغمده ثم قال تعال يا عدو الله وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. انظروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر أي دعه بسيفه دعه يا عمر. قال هو عدو لله يا رسول الله. قال دعه يا عمر ادنوا يا عمير ادنوا يا عمير. فأخذ عمير يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما جاء بك؟ قال عمتم صباحا. فغضب النبي وقال أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك وهي السلام ما الذي جاء بك؟ قال جئت حتى أوصيكم على ولدي الأسير فأحسنوا إليه. قال كذبت يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال جئت حتى تحسنوا إلى ولدي. قال كذبت يا عمير ما الذي جاء بك ولماذا حملت السيف وتوشحت؟ فقال عمير تعثا لها من سيوف وتبا لها من سيوف قبحها الله وهل أغنت عنا في بدر شيئا؟ قال إذا اصدقني ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت لشيء يا رسول يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم كذبت بل جلست عند الركن مع صفوان وقلت له يا صفوان والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الفقر من بعدي لذهبت إلى رسول الله وقتلته. فقال لك صفوان دينك علي وعيالك مع عيالي. حينئذ تعجب وقال والله ما كان معنا أحد ولا علم بحديثنا أحد ونكذبك بخبر السماء الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ادنوا يا عمير ومسح النبي على صدره وعلى قلبه ثم دعا له. قال عمير وكان محمد أنقذ الناس أي أبغض الناس إلى قلبي فصار أحب الناس إلى قلبي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا أخاكم ففقهوه في الدين وأقرئوه القرآن وأطلقوا أسيره. فعاد إلى مكة وهو يصرخ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة في الله أردت أن أقعد القاعدة للموضوع حتى لا نسمع كلاما فقط وحتى لا يقال إننا نفتري على هؤلاء المجرمين الصليبيين فلعنة الله على الكافرين. أيها الأحبة في الله اعلموا أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا قد أصدروا جميعا بيانا بعد انتهائهم من الحكم الشيوعي بأنه لم يبق عدو على ظهر الأرض إلا الإسلام. وحينئذ عقدوا اجتماعا معروفا مشهورا ذكرته جريدة الأهرام المصرية ويقضي بالقضاء على الإسلام ووضعوا له عدة مليارات على مدار السنوات للقضاء عليه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الأحبة في الله، وترون الأمر تترى تترى، انظروا إلى الاحتلال، هل ترونه إلا في بلاد المسلمين؟ لن ترون احتلالا إلا في بلاد المسلمين. انظروا إلى شلالات الدماء، انظروا إلى نزيف الدماء، انظروا إلى ثكوب الدماء في كل أرض من تحت كل سماء، لن تروا ذلك إلا في بلاد المسلمين. انظروا هناك، انظروا في إفريقيا، انظروا في آسيا، انظروا في كل مكان، سترون الحرب دامية على المسلمين، وسترون الدماء لا قيمة لها على الإطلاق. نعم، إن دماء المسلمين لا تستحق الاعتبار حتى. ثم إن الحرب دامت بأكثر من ذلك. ماذا رأينا؟ رأيناهم يجسون نبض المسلمين عن طريق ماذا؟ عن طريق وطء المصاحف. واتفق هذا في فلسطين، لا أقول في إسرائيل، فليس هناك إسرائيل على الإطلاق، إسرائيل كان نبيا ومات، أما هؤلاء فعصابات صهيونية. كان ذلك في فلسطين، وكان ذلك في غوانتانامو في يوم واحد، والشكوى جاءت في يوم واحد. هؤلاء وطعوا المصاحف أمام الأسرى الفلسطينيين أي اليهود، ووطئوها بالنعال وبالوا عليها. في اليوم الذي وطئ فيه الأمريكيون المصاحف بالنعال في غوانتانامو وبالوا عليها أمام الجميع، جسوا نبض المسلمين، وجدوها أمة موتى لا تحرك ساكنا على الإطلاق، لا تقدر على فعل شيء على الإطلاق. وإن حكامنا نيام، المهم الكراسي، المهم الكراسي، حتى الأشياء، حتى العلماء، ما سمعنا استنكارا ولا سمعنا توبيخا ولا سمعنا كلمة على الإطلاق. اللهم إلا الموات من أجل اللقمة ومن أجل الأموال ومن أجل الوجهات ومن أجل المناصب. يبقى الدين ونفنا جميعا، ماذا إن حلت بنا مصيبة الدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لتذهب الدنيا، ليذهب الأولاد، لتذهب الزوجة، ليذهب المال، لكن يبقى دين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك جاء أمر آخر في باريس، قالوا بالحرية، قالوا بالديمقراطية. الحرية لمن؟ للمجوس، للهندوس، للصليبيين، لليهود. وانظروا هناك، انظروا هناك في باريس، سترون المدارس يدخلها السيخ بزيهم المعروف، ويدخلها عباد البقر بزيهم المعروف، أما الموحدون فلا. لماذا؟ لأن الديمقراطية ولأن الحرية للجميع حتى لعباد البقر، أما للموحدين فلا حرية لهم ولا كرامة لهم ولا معتقد لهم على الإطلاق، بل لهم الدمار ولهم الحرب ولهم العار. ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الجبار. وما وقف حكامنا ولا علماؤنا على الإطلاق في وجه هذه الحملة، ولا تكلموا بكلمة على الإطلاق. ثم يأتي أمر آخر في لندن، ترسل حيوانا شيطانا مريدا، يؤلف كما قلت آيات شيطانية، ثم بعد ذلك يأخذ عليها جائزة عالمية، يسب فيها النبي ويسب فيها زوجات النبي، ويتحكم بآيات القرآن، ويقول إنها ليست من عند الله بل هي من عند الشيطان. ثم كافؤوه وحفظوه، بل عندنا زرعوا، عندنا من فعل ذلك، وزرعوا في الخليج من فعل ذلك، وزرعوا في كافة البلدان حتى في البوسنة والهرسك، زرعوا من فعل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ناهيك عن ذلك، انظر إلى الدنمارك التي لا يتعدى سكانها 5 مليون، انظروا ماذا صنعت برسول الله. والاعتذار، أي اعتذار؟ إنها ما اعتذرت على الإطلاق، إنها ما اعتذرت على الإطلاق، بل إنها استخفت بالمسلمين على أنهم رعاع. وما كان هذا اعتذارا بدليل، بعد الاعتذار بيوم واحد طلبت منهم صحيفة فرنسية صاحبها عربي، عربي عربي، رامي لوكع صاحبها عربي، طلبت الصحيفة الفرنسية من هؤلاء ارسال الصور، فارسلوا الصور، حينئذ قامت الصحيفة بنشرها. فأي اعتذار، أي اعتذار، ولولا أن الرجل العربي هو الذي أوقف رئيس التحرير، لكن فرنسا ما اعتذر. النرويج أنشأت أكثر من ذلك، بل أخف، بل أكبر من ذلك. وأعطيكم صورة واحدة أقولها لا أصورها، إنهم وضعوا كلبا على كرسي، ووضعوا أمامه رجل يعبده، وقالوا هكذا يريد محمد، أي محمد وأعباءه يعبدون كلبا لا يعبدون إلها. وأتوا برجل يسجد على الأرض، وأتوا بكلب يفعل اللواط في هذا الساجد، وقالوا هكذا يريد محمد. وللأسف هناك فيلم شاهدت لقطة منه، لما دعاني الشباب لمشاهدة الحلقات الساقطة التي كانت عن رضاعة الكبير وكانت تعدها المدعوة، أسأل الله لها الهداية، هالة سرحان. هذه الحلقات جاءوا في الحلقة الأخيرة بلقطة من فيلم مصري. هذه اللقطة اعلموها جميعا، وصوتي يبلغ السفير الآن، وأعلم أنه يقدرني، وأقول له يا رجل قف أمام هذا الوابل وإلا لعنة الله على الجميع. هذه اللقطة ماذا فيها؟ الإمام بلحية يصلي بالناس، قام من السجود، أراد أن يقول الله أكبر، نظر من الشرفة فرأى امرأة تخلع ثيابها، فأخذ ينظر إليها ولم يقل الله أكبر، وأخذ يبتسم وهو فرحان وهو سعيد برؤية العارية وتركهم. أما السجود يبينون لك أنهم أوقح الناس، أن الناس أوقح الناس، بمعنى أتوا بساجد يقول خلصت يا مولانا الله يخرب بيتك، والثاني يقول من خاف تلم، والثالث يقول نحن نطلع عليك يا مولانا، والرابع يقول. ثم أتوا برجل يشرب الخمور ويشرب الحشيش، حينئذ خرجت منه كحة فعدت الجميع، انتشرت العدوى، أي أنهم يقولون إن الصلاة تنشر العدوى ولا يصلي إلى البسطاء والرعاع. وهذا فيلم، وهذا فيلم بالله عليكم، الحرب من الداخل والحرب من الخارج. أقولها وبملئية إن الحرب جامحة بالأموال وبالمستشارين وبالسلاح وبكل شيء حتى بالاغتيالات. وأقول الحق وأنا في الكويت، وأسأل الله أن يديم الحق على الكويت وأن يديم النعمة عليها. وهذا تبيان الحق، إن صبروا علي فهي الدعوة لله، إن خذلوني في دعوتي فشأنهم شأن مبارك وشأن الآخرين. ولذلك أقول أيها الأحبة في الله، نحن لا نقول بالمظاهرات ولا بالخروج على ولاة الأمور على الإطلاق، وما هذا منهجنا، ولا نقول بالقتل ولا بالسب، لكن نريد من الحكام أن يطردوا هؤلاء من السفارات، أن يطردوا الأنجاس من بلادنا، لأنهم لا يحترمون قيمنا ولا ديننا، إنهم احترموا النبي ولا احترموا القرآن على الإطلاق، فأي شيء يبقى اطردوهم حتى يتم الاحترام وحتى يتم الاعتذار. وقاطعوا أنتم، قاطعوا كل شيء يأتي من قبل هؤلاء المجرمين ومن قبل أمريكا، هي رأس الضلال في هذه المسألة، قاطعوا. هناك بضائع وأشياء كثيرة لأناس كثيرين وللعرب ولأناس من الصين ومن ماليزيا ومن كذا. أيها الأحبة، النبي أم المال؟ النبي أم الدينار؟ النبي أم الجنيه؟ النبي أم الدولار؟ النبي أم الفرنك؟ ماذا يبقى لنا إذا ذهب ديننا؟ هذه رسالة، وشكر الله للكويت صبرهم على دعوتي. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مساكين فاعزنا. اللهم فرج كروبنا، واهد ضالنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا وعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رطب ألسنتنا بالقرآن، وأفواهنا بالقرآن، وأجسادنا بالقرآن، وبيوتنا بالقرآن، وقبورنا بالقرآن، وأخرانا بالقرآن، برحمتك يا رحمن. ارحم ذلنا عند الممات، وحين يغسلوننا، وحين يكفنوننا، وحين يضعوننا على الألواح، وحين يخرجون بنا من الديار، تارة التاركين الأهل والأولاد والرفاق والأصحاب إلى مراتع الدود وضيق اللحود برحمتك يا ودود برحمتك يا ودود. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم أعد إلينا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك بالصليبيين الذين أساءوا للدين ووطوا القرآن الكريم وبالوا على القرآن العظيم ورسموا النبي الكريم بأبشع الرسوم يا عظيم. اللهم عليك بالدين أمار عليك بهم يا الله. اللهم شل أيديهم اللهم حطم أجسادهم اللهم خرب ديارهم اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين اللهم حرق الأرض من تحتهم يا الله اللهم اجعل أرضهم نارا واجعل سماءهم نارا واجعل حياتهم نارا واجعل بيوتهم نارا واجعل أولادهم نارا واجعل أموالهم نارا ووحد صف المسلمين وأقم فينا شرعك يا رب العالمين ومكنا من هؤلاء الصليبيين وانصر سنة نبيك الأمين. اللهم إنهم اجتمعوا على ذبح دينك وأنت عليهم قادر ولا نملك إلا الدعاء لا نملك إلا الدعاء لا نملك إلا الدعاء فاستجب يا رب الأرض والسماء. جئنا ندعوك ندعوك ندعوك في بيتك ندعوك جئنا نرجوك نرجوك نرجوك لا نرجو أحدا سواك لا نرجو أحدا سواك لا نرجو أحدا سواك. خذلنا الحكام وخذلنا الجميع فذب عن نبيك يا رحمن اجعل حياتهم نارا سلط عليهم الجحيم اجعل حياتهم في الحميم يا أرحم الراحمين يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله اللهم صل.